وسئل مالك عن صلاة الأثير فقال مثل هذا. وهنا قضية وهي صلاة الأثير، فهي كصلاة من؟ ها؟ كصلاة المقيم ما لم إيش؟ ما لم يكن مسافر. الأثير له حالتان، أثير كما يقول معتقل ومقيم في مكانه، فهذا يصلي صلاة المقيم لأنه مقيم في معتقله وفي مكان أثره. أما إذا نقل من مكان إلى مكان، كان معتقلا في بلده ثم أرادوا أن ينقلوه إلى معتقل أكبر، وفي هذه المسافة يأخذ أوقات مدة، فإذا كان في أثناء اعتقاله أو أسره ومكثه فحكم حكم المقيم، وإذا كان في أثناء السفر ومنتقل فحكم حكم المسافر يكثر الصلاة. هذا ما يتعلق بالأسير الذي لا يعلم عن لا يملك أمر نفسه. نعم.